فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أقصى ما يختم به القرآن؟ هل هو محدود بشهر؟ أي نعم، إلى شهر لا يتعدى. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يصح أن يختم في أقل من يوم؟ نعم، لا معنى، لا معنى. لا، عثمان رضي الله عنه قرأه في ركعة واحدة. نعم، يسر الله القرآن، ولقد يسرنا القرآن لذكر، يسر الله القرآن تلاوته على بعض الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة يقولون إن الإمام الشافعي رحمه الله له 60 ختمة في رمضان، 60 ختمة في رمضان. نعم.